بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الحادي عشر، وهو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لازلنا وسوف نزال في قراءة ماتعة نافعة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية التي تقتضي الإيمان به والعمل بسنته وتقديمها على كل شيء في حياتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، إنه لذلك والقادر عليه. ونكمل قراءة بقية الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. الحمد لله، هذا تبويب دقيق من الإمام البخاري، وهو أن العالم قد يضطر في بعض الأحيان أن يترك اختيارا في مسألة أو في فتوى، ليس معناها أنه يخالف الحق، حاشا وكلا، ولكن لبعض الأمور ولبعض الأحوال. وقد يكون هذا أيضا من ولي الأمر، يرى أمرا فيه صلاح الأمة وفيه أنه يختار هذا الأمر من أجل مصلحتها، ألا يقع شغب أو علل أو اعتراض أو نحو ذلك، يختار في ما يدل عليه الكتاب والسنة. وسيذكر الآن الإمام البخاري حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ويعد بناءها كما كانت من قبل. نسمع حديثها، وهذه إحدى الروايات التي رواها الإمام البخاري رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، وهو ابن يونس، عن أبي إسحاق، وهو السبيعي، عن الأسود قال، وهو ابن يزيد النخعي. نعم، قال لابن زبير. نعم، هذا الإسناد كله كوفيون، كلهم من أهل الكوفة، والكوفة حاضرة من حواضر العراق كما هو معلوم. نعم، قال لابن زبير: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ نعم، لأن عائشة رضي الله عنها خالته، هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام، خالته عائشة وأمه أسماء ذات النطاقين رضي الله عن الجميع. نعم، قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن زبير رضي الله عنه، بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن زبير رضي الله عنه. الحمد لله، كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وإعادة بنيانها من جديد، لأن قريشا لما يعني جرفت الكعبة السيول وأرادوا بناءها من جديد، تعاهدوا فيما بينهم ألا يبنوها من دم حرام، دم فيه ربا أو فيه غش أو غير ذلك، فما اجتمع معهم إلا مال قليل قصرت بهم النفقة، فيعني أقاموها على ما هو موجود الآن، وتركوا هذا الجزء منها لم يبنوا. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عنده استطاعة والمال يستطيع، ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر هنا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكيم وينظر إلى مآلات الأمور. لو أن هدم الكعبة وأعاد قال إنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ فخرا لم نصل إليه وفعل صنيعا ما فعلناه. فعليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى مآلات الأمور وما يخشى، خاصة أنهم الآن حديث عهد بإسلام، فيخشى عليهم أن يطرأ في ذهنهم ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال ويستفاد من ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، يعني هي مصلحة كنا تهدم ويكمل بناؤها، يعني يكون فيه يعني مصلحة لكنه فيه مفسدة، فترك صلى الله عليه وسلم المصلحة لأمن المفسدة. قال وفيه أن الإمام يعني ولي الأمر يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. نعم المحرم لا يفعله أحد، لكن يعني ينظر فيما هو الأصلح وفيما هو الأفضل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تركها وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدت بناءها وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه. ابن الزبير رضي الله عنهما اجتهد، وكان نحن ذكرنا أنه ممن لم يبايعوا ليزيد بن معاوية، ويزيد أخذ يعني أخذ السلطة في عام 60 من الهجرة تولى الخلافة، وابن الزبير على كل حال ذهب يعني إلى مكة وجمع الناس من حوله وحصل ما حصل كما ذكرنا في عدة مواقف وفي عدة مجالس. ابن الزبير رضي الله عنهما هدم الكعبة وأعاد بناءها من جديد، فجاء الحجاج بن يوسف الثقفي وصعد على جبل أبي قويس ورمى الكعبة بالمنجنيق فتهدمت وقتل من قتل ومنهم ابن الزبير. ثم أعاد الحجاج بن يوسف بناءها على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إلى الآن على عزها وشرفها وعلى مكانتها وقداستها. نسأل الله عز وجل الحفظ والأمانة والشرف والعز بعز هذا الدين وبالتمسك به، والله المستعان. فعلى كل حال كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خشية وهم قوم حدثاء عهد بإسلام أن ينظروا أن يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فخارا وعزا فيهدم الكعبة ثم يبنيها مرة أخرى فيقع في أشد منه، وهو أن يعود إلى الكفر مرة أخرى، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم حدثنا. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ. نعم خربوذ. نعم. عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه بذلك. الحمد لله أيها الإخوة. نعم هذا باب دقيق يدل على فقه الإمام البخاري وعلى نظرته الواسعة فيما يفيد الناس وينفعهم، وهو رحمه الله تعالى أخذ هذا الباب ويعني أورد أو ذكر الشراح فيه جملة يعني من يعني الآثار عن السلف في فقه هذا الباب، وسنقرأ أيضا أحاديث فيه. على كل حال قال الإمام البخاري رحمه الله باب من خص قوما دون قوم كراهية، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. نعم أن بعضا أن ليس كل ما يعني يعلمه الإنسان يقوله بين العامة. أهل العلم ذكروا لهذا أمثلة، قالوا مثل المتشابه الأمور التي تشتبه الناس، ومثل ذلك أيضا الخوض في مسائل القدر، الخوض بالناس. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول القدر سر الله في خلقه، أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. وليس معناه أننا لا نتكلم في الإيمان به، بل لابد أن نعرف أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، وأن له قواعده الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق وقد قرأنا هذا يعني والله الحمد مرارا وتكرارا مع الأدلة، لكن الخوض والغوص في مسائل قد تحدث على الناس أسئلة واشتباهات ونحو ذلك هذا يترك. بعض الناس فهموا وللأسف مثل هذا فهما غير صحيح، فقالوا لا تذكروا للناس مسائل العقيدة، لا تحدثوهم عن التوحيد، وهذا فهم خاطئ، وقائله لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه جاهل لا يفهم، فهذا لابد أن يفهم وأن يعرف أن التوحيد هو حق الله على العبيد، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فلابد نعم أن يتحدث العلماء والناصحون والخطباء، كل من يستطيع أن يبلغ دين الله يتكلم عن التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أيضا يذكره لهم ويبين. نعم نحن نقول لا يذكر الأمور التي قد تشتبه عليهم، قد تشكل عليهم، الخوض في الردود على المذاهب الأخرى المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، يذكرها يعني بعض الأدلة، لكن التوسع والردود الكثيرة هذه تكون في مجالس العلم الخاصة. هذا كما قلت إما أنه رجل جاهل وإما أنه رجل مغرض مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذين ولا شك يعنون بالتوحيد وبتعليم الناس وبإرشادهم إليه وكل ما يرتبط بهذا الباب، فمثل هذا لا شك أنه ينكر عليه ويوجه إلى طريقة أهل العلم فيما سلكوه وبينوه في هذا الباب، والله أعلم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما تذكر كل مسألة عند الناس، قد بعض الناس ينكر وقد لا يفهم وقد كيف يعني يقع في إنكار القرآن والسنة. ولذلك وقد روى هذا البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الطفيل، أبو الطفيل هو عامر بن واتلة الليثي، وهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، هذا هو يعني رواه عن علي، يعني صحابي يروي عن صحابي. أبو الطفيل هو عامر بن واتلة الليثي، آخر الصحابة موتا. ولذلك يعني ذكر الشراح يعني أمثلة لهذا أو من أقوال السلف رحمهم الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه الإمام أحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تحدث الناس بالغرائب، ويعني إلى غير ذلك من الأدلة. ضابط هذا كما قال الحافظ بن حجر أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخير وأراد التوجيه، ولكن بعض الناس قد يفهم فهما غير صحيح. ولكن كما قلت هذا لا يعني كما يفهم بعض الناس ترك الحديث عن التوحيد وعن مسائل الإيمان وعن قواعد الإسلام وعن أصوله وعن الرد والتحذير من الجماعات أو المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، هذا لابد من بيانه والله أعلم. نعم نقرأ الآن حديث معاذ رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهويه، والمحدثون يقولون ابن راهويه، يعني اللغويون يقولون ابن راهويه والمحدثون يقولون ابن راهويه، وكلاهما على كل حال صحيح. نعم. قال حدثنا معاذ، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. اللهم قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك يعني إجابة، أنا أجيبك يا رسول الله. سعديك يعني إسعادا لك يا رسول الله، يعني أنا سأقبل وأجيبك من جهة، وأيضا أسعد وأحرص على إسعادك يا رسول الله بأنني أسمع منك وأستفيد منك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في أدبهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بالأمس أنه لا أحد من الخلق عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تعظيم الصحابة رضي الله عنه. فإذا أردت أن تعرف المنهج الراشد والعمل الصالح فانظر ما صنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين معه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الحمد لله. أيها الإخوة، معاذ بن جبل سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، يسبق العلماء يوم القيامة برتوة حجر، يعني كذا مثل رمية حجر، هو في الأمام والعلماء يكونون من خلفه رضي الله عنه وأرضاه. وهو لم يطل عمره، يعني عمره حوالي يعني توفي وعمره 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه، يعني فهو يعني يعتبر في سن الشباب رضي الله عنه، وهو سيد العلماء معاذ بن جبل. كان قريبا حفيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردفه كما جاء في الرواية الأخرى على حمار، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ركب الدابة الناقة وركب الحمار وركب الخيل، وكان في شجاعة وقوة منه صلى الله عليه وسلم، ركب على خيل عري يعني ليس له رجال عليه الصلاة والسلام، ومشى على قدميه الشريفتين حسب ما تيسر، ما تيسر صنعه صلى الله عليه وسلم. لكن كونه يركب على حمار، وجاء في بعض الروايات أن اسمه عفير أهداه له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، لما يعني ركبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ركب حمارا وأردف معه على هذا الحمار معاذ، ولا شك أن الحمار أكرمكم الله أكرم الملائكة كان فيه قوة، وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم ليركب عليه ويردفه معه عليه، لا كان فيه قوة، وإلا هو عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا شفيقا بالحيوان، والأدلة في هذا كثير. قال يا معاذ، جاء في بعض الروايات يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاث مرات، وهذا كله من باب جذب. وعليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هنا جاء البخاري رحمه الله بهذه الرواية، قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. صدقا من قلبه هذا يخرج المنافق، صدقا من قلبه هذا يخرج المنافق من قلبه إلا حرمه الله على النار. ولا شك هذا حديث عظيم في فضل الشهادتين وفضل التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، لكن كما قال أهل العلم نضم إلى هذا الحديث الأحاديث الأخرى الآمرة بالطاعات، بالقيام بفرائض الله، القيام بالحقوق والواجبات، والحذر من المعاصي والذنوب. ولكن ولا شك أن الله عز وجل يعني أن الله عز وجل لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من قال لا إله إلا الله مات على التوحيد ولو عنده ذنوب ومعاصي، فإنه يوم القيامة بين أمرين، إما أن الله يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب، يدخل النار ويعذب فيها بقدر ذنبه ولا يخلد في النار كما هو عقيدة المعتزلة والخوارج، وإنما يعني يعذب في زمن الله أعلم به ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر، الكافر هو الذي يخلد في النار. أن رضي الله قال يا رسول الله، معاذ رضي الله عنه من فرحه بهذا الخير وهذا الفضل العظيم قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا يتكلوا. قال الشراح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمعاذ لا تخبرهم، لو قال لا تخبرهم ما في شك أن معاذ لن يخبرهم، لكن أن عليه الصلاة والسلام رأفة بأمته ورحمة بهم أراد منهم لا أن يضموا النصوص الأخرى معه، أن يحرصوا على الخير، أن يحرصوا على الطاعة، وأن يحذروا المعصية إلى آخره، لكنه عليه الصلاة والسلام ما قال لا، قال عليه الصلاة والسلام إذا يتكلوا، يعني يتكلوا على كلمة التوحيد ولا يعملوا صالحا. قال في آخر الحديث قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشي أن يكون ممن كتم العلم، ففي آخر حياته أخبر بها، ويعني نقل عنه هذا الحديث وتناقلته هذه الأمة بفقه ولله الحمد في تعظيم كلمة التوحيد أنها مفتاح هذا الدين، وأنه لابد العمل بمقتضيات لا إله إلا الله وبحقوقها وشروطها كما سبق بيانه ولله الحمد. هنا ذكر يعني بعض أهل العلم يعني أن يعني تحريم النار هنا قال تحريم خلود فيها لا أصل الدخول، لأنه قد يدخل فيها ثم يخرج وقد يعفو الله عنه من أول وهلة. وقيل إن الحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعة ويجتنب المعصية، هذا هو الأصل. لكن نحن نقول والله الحمد كما قال أهل العلم هذا الحديث يضم مع غيره من الأحاديث الأخرى والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال ابن سليمان التيمي. نعم. قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه. هنا قد يقال ذكر لي، أولا الصحابة يعني مراسيل الصحابة صحيحة لأنهم ثقات عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ثبت في سنن النسائي أن الذي أخبر أنسا رضي الله عنه بهذا الحديث هو عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، هو حضر عند معاذ رضي الله عنه وسمع منه هذا الحديث، لأن معاذ رضي الله عنه توفي بالشام، معاذ رضي الله عنه توفي بالشام وكان أنس رضي الله عنه في المدينة، فهو لم يلقى معاذا في آخر حياته، لأن معاذ رضي الله عنه ما أخبر بهذا الحديث إلا في آخر حياته قبل موته رضي الله عنه تأثما، كان معاذ في الشام وكان أنس رضي الله عنه في المدينة. لكن لو لم نعرف أصلا من يعني الواسطة بينهما لعلمنا أن الحديث صحيح ولا شك، روي من عدة طرق، لكن روى النسائي كما ذكرت لكم أنه أن الذي أخبره هو عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين. وعلى كل حال مراسيل الصحابة على كل حال صحيحة مقبولة عند أهل العلم، فإنهم ثقات عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. نسمع. قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أخاف أن يتكلوا. الحمد لله. هنا جاء في جملة هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب أين التوحيد؟ نعم، قالوا هذا من لوازمه أن من لم يشرك بالله شيئا فإنه يوحد الله تبارك وتعالى، وهذا يعني هو دليل يعني الشرط الركنين العظيمين لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة. لابد من الجمع بين الأمرين، وقلنا إن هذا ليس من كيسنا بل هذا التفسير جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة إلى غير ذلك. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد، باب تفسير لا إله إلا الله يعني كلمة التوحيد، وذكر هذه الأدلة، والشراح شراح كتاب التوحيد أيضا أفاضوا وذكروا يعني الأدلة في هذا والله أعلم. هنا قال ألا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بعدين فاصلة، وهذا من المواضع التي يفصل فيها في الكلام، يعني معروف علم الفصل والوصل، هذا من أهم علوم البلاغة، وهذا يعني يدرس في علم المعاني علم الفصل والوصل، فهنا فصل، قال لا، بعدين تسكت هنيها ثم تقول تقرأ يعني هذا الحديث إني أخاف أن يتكلوا، وقد سبق بيانه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: المشهور مستحي. نعم، ويقال مستحي، يعني إما مستحي وإلا. ونعم، وذكر من ضبط كلام البخاري رحمه الله، نعم يجوز إسكان الحاء ويجوز كسرها. نعم، مستحي أو مستحي. نعم. أحسن الله إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحمد لله. أيها الإخوة، الحياء شعبة من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير، خير كله. الأحاديث كثيرة في فضل الحياء والأدب والاستحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، وكان يرى فيه أثر الحياء في وجهه وفي تصرفاته عليه الصلاة والسلام. فلكن في هناك مواضع لا، يعني لا يستحب فيها الحياء، بمعنى أن يبقى الإنسان على جهل ولا يتعلم. ولو حتى في العلم يجب الإنسان أن يستحي، ولذلك نحن نقول دائما لبعض مثلا، وهذا أضرب مثالا عليه، من يريد السؤال مثلا حصل شيء بينه وبين زوجته على فراش أو كذا، لا تتبسط في الحديث كثيرا، لا تتوسع، هات المفيد، يعني المهم في السؤال. أما كل إنسان فعلت وصنعت ويعني إلى آخره، لا داعي له، أنت هات الذي عليه السؤال فقط. يعني فينبغي الإنسان أن يكون حييا، ما يكون يعني يتبسط بالكلام في كل شيء، وإلا نعم الحياء قد يمنع الإنسان من العلم وأن يستمر على الجهل. ولذلك روى عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو مجاهد بن جبر إمام من أئمة التفسير ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي، ويقال مستح ولا مستكبر. نعم، هذان الصنفان محرومان من العلم، نسأل الله السلامة والعافية. المستحي هذا لما ما يسأل، يقول والله أستحي. لماذا يا أخي تستحي؟ اسأل العلماء والله الحمد. إذا أنت تستحي في مجلس كبير، خذ العالم على جنب وتكلم معه، أو باتصال هاتفي أو نحو ذلك. لكن الإنسان يبقى على جهل بسبب الحياء، هذا خطأ ولا يجوز. الأمر الثاني الاستكبار والكبر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم. فالإنسان إذا ابتلي بالكبر، هذه من خصال إبليس نسأل الله السلامة والعافية، يمنع الإنسان من قبول الحق. تجد بعض الناس حتى شباب ما خطت شواربهم كما يقول بعضهم، يأتي ويصنف العلماء ويصنف المشايخ، هذا يعرف هذا ما يعرف، هذا يقول هذا لا يقول، وهو مسكين لو تسأل عن بعض شروط الصلاة وأركان الصلاة ما فقه فيها شيء. فهذه بلوى يعني يبتلى بها وللأسف بعض الشباب ويمكن بعض الفتيات. المهم هذه بلوى ومصيبة أن يصاب الإنسان بالكبر، لا يقبل الحق ولا يستفيد. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أن أثرا رواه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءته، يقع في مجلدين تعيش في حياة السلف رحمهم الله تعالى. قال ذكر أثرا أنا لازم تحفظه، وقد ذكرته في هذا المجلس وأقوله مرة ومرات. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس، بل وهو من سادات التابعين رحمه الله، قال: والله إني لأحضر المجلس فأسمع للمتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعي له أول مرة. صور واحد يجي يسمع حديث أول مرة يسمع، لا شك يكون منشد معه منتبه إليه، أليس كذلك؟ قال: ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. فبالله عليكم أيها الإخوة، أي تواضع، يقول هذا الحديث، يقول أنا عارف وسمعته أصلا قبل ما يولد هذا الرجل الذي الآن يتكلم. فبالله عليكم أي تواضع وأي يعني إقبال على العلم؟ والحكمة ضالة المؤمن متى ما وجدها فهو أحق بها. إذن أيها الإخوة، الكبر داء عضال يمنع الإنسان من قبول الحق، يمنع الإنسان من الاستفادة. ما الذي جعل إبليس يعني لا يسجد لأبينا آدم؟ هو الكبر والتعالي. واستدل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، واستدلاله أيضا خاطئ كما قال ابن القيم وذكر في هذا أوجها. المهم أيها الأخ المبارك، احذر من الكبر، يمنعك من الحق، يمنعك من طلب العلم. بعض الناس يقول لماذا الدروس؟ الحمد لله عندنا كتب وعندنا. لا، هذا مو صحيح. يجب تحضر، يجب تستفيد، يجب تقرأ وتتذاكر مع العلماء ومع طلاب العلم. الحديث على كل حال في هذا يطول، والله المستعان. قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا ذكره البخاري معلقا، وقد رواه مسلم أن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحائض، بعض الروايات المحيض. فيعني قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء. الواحد يسأل، كانت المرأة تأتي وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إليهن وعدهن في بيت أم سليم كما ذكرنا في بعض الروايات، ووعظهن وذكرهن صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها نصيب، تسأل العلماء، تحضر مجالسهم يعني من وراء حجاب أو من خلال ما تسمع وتستفيد، والحمد لله. نعم، نسمع الآن الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة ابن الزبير. نعم، عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي الله عنها تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فيما يشبهها ولدها. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث قبل أن نزدرف إليه في إسناده لطائف وفوائد. أولا، فيه رواية ابن عن أبيه، فيه رواية ابن عن أبيه وبنت عن أمها. وهذا قلنا مرارا وتكرارا، لا صلاح للبيوت وللأسر إلا في ضوء الكتاب والسنة. هكذا كانت بيوت السلف، بيوت الصحابة في المقدمة ثم من بعدهم، كلهم يعيشون في هذه الأحاديث في السنة، كل واحد يروي. فهنا الآن هشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة، عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها، وهنا زينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة. إذن رواية ابن عن أبيه وبنت عن أمها، هذا هو الصلاح وهذا هو الاستقامة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أيضا فيها رواية تابعي عن تابعي، يعني هشام اللي هو عروة بن الزبير عن زينب، تابعي عن تابعي، وفيها أم سلمة تروي عن أم سليم، جاءت إلى أم سليم، يعني ذكرت قصة أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنها. هذا أيضا فيه يعني، وهذه الفائدة تكررت معنا فيما مضى. قالت: جاءت أم سليم وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة فرح الأنصار بمقدمه فرحا عظيما، فكل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع. جاءت أم سليم بابنها أنس، قالت: يا رسول الله، إن الأنصار قد حبوك ما يستطيعون، يعني قد أهدوك، وإني والله لا أملك إلا أنسا فضعه عندك، يعني اجعله خادما لك. فقبل صلى الله عليه وسلم هديتها ومكث عنده 10 سنين في خدمته عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما حصل له من الفضل. قالت لما جاءت أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني من أن الإنسان يعرف الحق الصواب أن يوفق له وأن يعان عليه، والحياء في مثل هذا ليس بصحيح، الإنسان يسأل ويستفيد ويتعلم. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ الغالب أن المرأة لا ترى الماء، ولذلك أم سلمة رضي الله عنها يعني قالت أو تحتلم المرأة، يعني الغالب أن الرجل هو الذي يكون منه الاحتلام وهو خروج الماء، وهو خروج الماء إن كان يقظة فيعني يشعر فيه بدفق وبلذة، وقد يكون في النوم لا يشترط أن يكون فيه دفق ولا لذة، ولكن إذا استيقظ الرجل أو المرأة ورأى على فخذه أو على سراويله بللا وهو مني، وهذا هو المني السائل الثخين، فإنه ولا شك يغتسل منه، يغتسل منه. فالعبرة هي برؤية الماء، لأن الإنسان قد يرى في النوم أنه يجامع امرأة سواء حلال أو حرام يعني، والمرأة أيضا قد ترى أنها مع زوجها يضمها وكذا، ثم تستيقظ. طيب ما رأت شيء خلاص ليس عليها غسل، هو أيضا لم يرى شيئا ليس عليه غسل، العبرة هي برؤية الماء. فعلى كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء لابد من رؤية الماء. أما الجماع يعني سان في يقظة فهذا يجب فيه الغسل، سواء أنزل الرجل أو كسل، سواء أنزل الرجل أو كسل، يغتسل هو وتغتسل هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إلى آخره من الأدلة. فقالت فغطت أم سلمة، وهذا من حيائها رضي الله عنها، تعني وجهها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، يعني أم سلمة مو معنى أنا ما تدري، هي تعرف، لكن يعني احتلام المرأة قليل بالنسبة لكثرته من الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام نعم تربت يمينك، هذا دعاء ليس، هذا دعاء ليس على ظاهره، ويعني هو يقصد به يعني لصقت يدك بالتراب من الجوع والفقر والحاجة، وليس ليس على ظاهره. قال صلى الله عليه وسلم فبما أو فيما، على كل حال هو كذا، يشبهها ولدها. نعم هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها، وقد يكون أيضا فيه التذكير والتأنيث، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يعني من أمشاج نبتري، الأمشاج جمع مشت، وهو يعني كما يقولون الآن في وقتنا المعاصر يعني الجينات الصغيرة التي ترتبط فيها الإنسان مثلا بجده، يكون في شبه بجده من قبل أبيه، بعمه، بخاله، بخال الخال، يعني إلى هكذا. وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى ودقيقه في عباده، والله المستعان. على كل حال هذا الحديث دل على أنه لا حياء في السؤال والاستفسار. سألت هذه أم سليم وسألت أسماء بنت يزيد، وعائشة رضي الله عنها أثنت على نساء الأنصار أنهن لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهم. إذا نحن نقول لأخواتنا الفضليات اللائي يسمعننا من يعني خلال هذه يعني الصوتيات أن تسأل المرأة وأن تفيد وأن تقرأ وأن تتفقه في دينها، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، نعم. قال حدثني مالك، نعم مالك بن أنس، نعم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله رضي الله عنه فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله رضي الله عنه فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون لأن تكون صلى الله إليكم، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث مر بنا فيما مضى عدة روايات، والبخاري رحمه الله يأخذ يعني في الروايات ما يسمى من أجله بوب عليه الباب. هنا في كلمة فاستحييت. على كل حال، نعود مرة أخرى إلى الحديث. هذا الحديث ذكر فيه ابن عمر أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه كان عاشر عشرة، وكان في القوم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنه. هذا لهم مقامهم العظيم في الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم. نعم، المسلم كله خير وبركة ولله الحمد، يزداد عملا صالحا في نفسه، يفيد نفسه ويفيد الآخرين، يعلمهم ويرشدهم. فالمؤمن الأصل أنه مبارك وأنه موفق وأنه نافع. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم مباركين دعاة خير وهدى. هذا هو الأصل في المؤمن. المفترض أنك تكون على هذا الخط المستقيم والمنهج القويم، هذا هو الأصل. فهو مثل النخلة، النخلة كلها خير والله، في جذعها يستفاد منها، في سعفها، في تمرها، فيما يكنز بعد ذلك، كله خير ولله الحمد. فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوني معي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني وقع الناس يعني ذهبوا بعقولهم في الشجر، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول كذا. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. جاء في بعض الروايات قال: وكان في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر يا رعاك الله كيف الاحترام، كيف الإجلال للشيخين أبي بكر وعمر، كيف يعني لهم مقام عظيم، لا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة. فالمهم قال: فاستحييه. قالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي، اللي هو عمر رضي الله عنه، بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. جاء في بعض الروايات من حمر النعم، يعني من الإبل السمينة، وهي من كرائم أموال العرب، ولا تزال الإبل لها مقامها ولها كرمها وشأنها في نفوس الناس، فلحمها من أطيب اللحم وحليبها أيضا، وكل شيء نافع فيها لا تزال على هذا. على كل حال، عمر رضي الله عنه رأى حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. لو أن ابنه تكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشراح وقد ذكرنا هذا فيما مضى، أراد عمر رضي الله عنه يعني أن يكون لابنه عبد الله منزلة وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون عليه الصلاة والسلام يطرح هذا السؤال ولا يجيب عليه إلا عبد الله بن عمر، يدل يعني يكون له مزية وقرب منه صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أنك قلت والله أحب إلي من حمر النعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا يعني كان حياؤه لا أقول مذموما، ولكن سبب حيائه وجود الشيخين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عاشر عشرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني قال هنا أنه استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه، وعمر ما أراد إلا لتظهر فضيلة ابنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، وكل واحد والله يتمنى أن أحد أبنائه يكون له فضيلة ومزية، كيف وهو في مجلس سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أحيان الواحد لو يمدح عند فلان، عند مدير أو عند عميد كلية أو عند رئيس أو كذا، رئيس قسم أو كذا، يعني فرح وطار به. الآن هذا عند سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كل يقرأ، كل يحاول ويتقدم، وقد حظوا ولا شك رضي الله عنهم بالشرف والفضل، رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال باب. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. الحمد لله هذا تبويب دقيق أيضا، أن الإنسان قد يستحي لأمر يعني خاص، ما يستطيع أن يسأل العالم والمفتي، فيضطر أن يأتي بشخص يبلغه هذا السؤال. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن علي رضي الله عنه زوجته هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رضي الله عنه كان رجلا مداء يعني كثير المذي، والمذي هو معروف سائل رقيق، جاء في يعرف بعض العلماء دقيق، يخرج حال الملاعبة. فلو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سينصرف الذهن إلى أنه متى يخرج هذا، وهو يلاعب ويداعب زوجته فاطمة رضي الله عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الحياء لا يستطيع أن يسأل هكذا مباشرة. فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه وهو من فضلاء الصحابة وأجلائهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء. فمتى ما خرج من الإنسان هذا السائل، وهو عادة يخرج عند مداعبة الرجل مع امرأته، فيه الوضوء. وجاء في الأحاديث الأخرى قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، يعني لو وقع هذا السائل يعني على ذكره على أنثيه يعني خصيتيه على فخذيه على سراويله يغسله، لأنه نجس ليس مثل المني. المني في أرجح أقوال أهل العلم أنه طاهر، وقد سبق لنا الكلام في هذا. أما المذي فهو نجس لا بد من غسله، وأيضا كما قلنا يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه ويتوضأ، فيه الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا محمد بن الحنفية عن علي، هو ابن علي رضي الله عنه، لكن يقال محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، ليست أمه فاطمة رضي الله عنها، ليست أمه فاطمة، هي أمه من بني حنيفة، فيقال محمد بن الحنفية. نعم، ففيه أن الحياء نعم في بعض الأمور الإنسان يضطر، عالم يدري أنك يعني أن هذه الزوجة ابنتك يعني ابنته أو قريبة له أو نحو ذلك، لا حرج فيما لو جعل بينه سائلا يوصل السؤال، لا حرج في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحمد لله، يروي السيد عن سيد، يروي عبد مولى عن سيد، الحمد لله. الشرف شرف العلم أيها الإخوة، أنا قلنا في هذا المجلس الشرف شرف العلم، علمك بالكتاب والسنة هذا هو الشرف. هنا من الذي يجهل الآن سيرة نافع؟ هذا بل هذا من الأسانيد الصحيحة، إذا جاء فيها نافع عن ابن عمر وقبله يعني من قبله مثلا عدوهم العلماء، رواية للسنة كثيرة. فكونه مولى، ما هو مولى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. شرفك يا أخي في الكتاب والسنة، قيامك به. شوف هذا الآن يروي حديثا عظيما في مواقيت العمرة والحج المكانية، وقد جاء أيضا في حديث ابن عباس بأتم من هذا. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت في هذا المجلس أيام دروس الحج أن الحج له مواقيت مكانية وزمانية، وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لما كان الحج فريضة عظيمة وله فضل عظيم وشأن كبير، ما كان لابد أن يكون له عظمة وقداسة وتهيؤ قبل إتيان يعني فعل هذه الفريضة. وأنت الآن قادم على الله تبارك وتعالى. قد قال ابن قدامة رحمه الله: لو أن إنسانا أراد أن يأتي ملكا من ملوك الدنيا، هل يأتي كذا هكذا مباشرة؟ لا، فيه مواقيت، فيه زمان، مثلا يقال استقبال الرئيس أو الملك في اليوم الفلاني، وأيضا تستعد وتتهيأ. مقام الله عز وجل ولا شك أعظم وأجل، نحن لا نشبه الله بخلق حاشا وكلا، لكن من باب البيان والإيضاح فقط. فهناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. هنا البخاري رحمه الله جاء برواية ابن عمر قال: لأن قال أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله، وهنا بواب قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. نعم، وهذا هو الأصل، أن العلم والفتوى تنطلق من بيوت الله، من المساجد. مساجد هي بيوت الله عز وجل، تعمر بالصلاة أولا، تعمر بالعلم، حلقات العلماء، حلقات القرآن، هكذا تعمر، وبالفتوى وفي غيرها. فقد أفتى صلى الله عليه وسلم وهو عند جمرة العقبة، وقد سئل في منى وكان يفتي وإلى آخر، لكن الأصل هي في بيوت الله عز وجل. هذا الرجل سأل ولا يعرف من هو كما ذكر الشراح، قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يعني ندخل في نسك الحج والعمرة، كي من أين، ما هي المواقيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وهو الآن ميقات معروف ومشهور ويسمى بأبيار علي، ويهل أهل الشام من الجحفة، وقد يعني انتقل الناس منها إلى رابغ، وهو يعني معروف. قال: ويهل أهل نجد من قرن، وهو قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، فاروق هو وادي، هو محرم، وتحت السيل الكبير، وكلاهما محلان ل يعني عقد النية والدخول في النسك. قال ابن عمر: ويزعمون، ليس الزعم هنا بمعنى الكذب، لا، قال ويقولون، وهذا قالوا من تحري ابن عمر ودقته وحرصه على بيان السنة. وأنا سبق أنني قلت في هذا المجلس إن ابن عمر من أقل الصحابة رواية، كان يحرص، يعني كان لا يعرف منه التحديث مباشرة، ولكن أخذت عنه الرواية كثيرا كما قال الحافظ بن حجر من خلال السؤال والفتيا والاجتماع عليه رضي الله عنه، وإلا كان هو كان حريصا على عدم الإكثار من الرواية، وكان هذا رأي رآه هو وغيره من الصحابة، لكن كما قال الحافظ بن حجر ما عنده علماء ولله الحمد، ما في الشيء بقي، كان يسأل ويجيب ويعلم الناس والله المستعان. قال هنا: ويهل أهل اليمن من يلملم، ويسمى الآن بالسعدية، وجاء في حديث عمر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أتى مر على واحد من هالمواقيت ولو لم يكن من أهل هذه المنطقة التي ذكرت في هذا الحديث، المهم أنه نوى الحج والعمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا لا بد أن يحرم. لكن شخص لا يريد الحج لا يريد العمرة، واحد يريد يسلم على شخص في مكة، أو ذهب يريد يصلي هناك في الحرم ما كتب الله له، أو يقضي حاجة ولا يريد لا حجا ولا عمرة، لا يلزم بالإحرام، لا يلزم بالإحرام منها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه يقول هنا الحافظ ابن حجر قال أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول، يعني قال إني لا أفقهها، يعني إنه كان من تحرجه ومن شدة ورعه رضي الله عنه كان لابد يتثبت ويتأكد. الحمد لله، هي ما رواه هنا لا جاءت عند ابن عباس رضي الله عنهما وعند غيره، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. نعم، هذا هو آخر باب الآن نقرأه في هذا الكتاب. نعم، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، هذا طريق آخر، يعني روى من طريق ابن أبي ذئب ثم قال وعن الزهري. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث تضمن جملة من المسائل والفوائد. أولا، في تبويب البخاري قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. نعم، هكذا ينبغي للعالم المفتي المرشد للناس، أنه إذا رأى للسائل حاجة، صحيح هو ما سأل عن الشيء الذي في ذهنه، لكنه إذا أراد أن علم أنه قد يحتاج إليه في سفره، في تنقلاته، ربما يعرض له هذا الأمر، نعم يذكره ولو لم يسأل عنه السائل. هذا يحتاج عاد إلى تبصر وإلى تفهم، وأن العالم لا يكون عجل في الكلام، يتهيأ، يتريض، يترحم على هذا، يعطف عليه، ينظر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، ولا شك لا أحد أحسن تعليما ولا تفقيها منه صلى الله عليه وسلم. هنا في حديث ابن عمر قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه بالذي يلبس، أجابه بالأشياء الممنوعة، لأن هذا صعب. ما يلبس المحرم هذا سؤال عام، لكنه أجاب عليه الصلاة والسلام بالعكس، وهذا يسميه العلماء بجواب حكيم، وقد ذكرت هذا، يسمى الأسلوب الحكيم الجواب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء فيجاب عن غيره أو بضده مما له فيه مصلحة، مثل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهنا في إجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حكمة، كلها علم، كلها فقه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا عليه الصلاة والسلام ما ذكر ما الذي يلبس، لأن الذي يلبس كثير، لكن ما الشيء الممنوع، لأنه الرجل خائف أنه يلبس مثلا مخيطا، يلبس مثلا شيء فيه طيب، شيء يعني يقع في محظور من محظورات الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أحسن الناس تعليما قال: لا يلبس القميص، وهو يعني الذي له أكمام ما فصل على جزء من أجزاء البدن. قال: ولا العمامة، وهي التي تلف على الرأس، ولا السراويل وهي معروفة، ولا البرنس وهو الذي له غطاء، يعني الذي يغطى به الرأس ملتصقا ببقية اللباس. قال: ولا ثوبا مسه الورس، وهو نوع من الطيب، نوع من الطيب. قال: أو الزعفران، أيضا هذا نوع من الطيب. ولذلك نحن دائما نقول للحجاج والعمار: انتبه، يعني لا تشرب شيئا فيه زعفران، أو أن يكون في ردائك شيء منه، سواء زعفران أو غيره من ورس وغيره. قال هنا في هذا الحديث، وهذه مسألة مهمة، قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هذا أو هذه الجملة لأهل العلم فيها كلام، قالوا إن هذا يعني منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقطع، وإنما إذا احتاج الإنسان لم يجد نعلين فلو لبس الخفين لا حرج عليه. صحيح الخف هو مفصل على جزء من أجزاء البدن، وهو نوع يعني من المخيط، لكنه إذا احتاج إليه فلا حرج ولا يلزم بأن يقطعه. قالوا هذا الحديث يعني إما أنه منسوخ، هذا من جهة، والأمر الثاني قالوا إن فيه إتلافا، لأن كونه يقص ما يقص معناه يعني قد أتلف هذا اللباس الذي يلبسه. فعلى كل حال الذي استقر عليه الأمر أنه لا يقطعهما، وقد مر بنا هذا الحديث في كتاب الحج. الشراح قالوا إن البخاري رحمه الله من تفننه في التبويب، قالوا إنه جعل آخر باب في كتاب العلم، وقد جعل فيه 53 بابا رحمه الله تعالى، قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قالوا أراد البخاري رحمه الله أن الإنسان ينشر العلم ويعلم الناس، حتى ولو أنت تعرف مثلا عنده أخطاء زده علما، بين له، أفد الناس. وعلى وجه العموم نحن أيها الإخوة نتحمل مسؤولية بلاغ هذا الدين وتعليم الناس وإرشادهم في ضوء من الكتاب والسنة، والله المستعان. هذا على كل حال آخر درس من دروسنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، وأنا أحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على التيسير. وسبق أنني قلت في هذا المجلس أن الإنسان يفرح إذا بدأ كتابا ينهيه، أما أن يكون الإنسان كل يوم يقرأ في كتاب ويرجع في كتاب هذا خطأ. امسك كتاب حتى تنهيه، وهذا ما حصل لله الحمد في أيام العطلة الصيفية هذه، وقبلها قرأنا نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. بعض الإخوة يريد أن يسمع وأن يعني ما فاته، نحن نعيد ونكرر الدرس له موقع على التليجرام، وعندنا جروبات أو تسمى يعني مجموعات على الواتساب، فالذي يرغب يعطي رقم جواله للإخوة هنا القارئ أو المشرف على الدرس ويضاف معنا بحيث تسمع ما فاتك وما سيأتي. وأيضا هذا الدرس والله الحمد يعلن ويسجل الآن مباشرة على منارة الحرمين الشريفين، ليس هذا الدرس فقط، كل الدروس والله الحمد التي في الحرمين الشريفين. فأنت ولله الحمد إذا رجعت إلى بلدك أو إن كنت من أهل المدينة ورجعت إلى بيتك تستطيع أن تستعيد وتستفيد وتراجع. وأنا لست بشيء، ولكن أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها يقولون والله سمعنا شرح العقيدة الواسطية للشيخ بن عثيمين، سمعنا شرح بلوغ المرام للشيخ بن باز، وسمعنا شرح كتاب التوحيد للشيخ بن باز، كتب ما شاء الله، من أين يا فلان؟ قال والله الحمد وضعنا لنا برنامج جدول أسبوعي، العصر نقرأ نسمع درس فلان، نفتح الجهاز ومعنا الكتاب ونعلم. صحيح نحن ما تمكننا ولا ثنينا الركب في مجالسهم رحمهم الله، لكن ولله الحمد نستطيع نطلب العلم ونحن في أي زمان وفي أي مكان. فالله الله يا أخي، فنحن نقول تريد تواصل معنا سجل رقمك أو ادخل على منارة الحرمين الشريفين أو ادخل على موقع الدرس في التليجرام تجد خيرا. طيب من ناحية الأسبوع القادم أنا أعتذر منكم وأنا يعني في هذا الجمع المبارك، لكن عندي مواعيد وارتباطات سابقة جمعتها في الأسبوع القادم، فالأسبوع القادم ليس فيه درس البتة، الأسبوع القادم ليس فيه درس البتة، ولكن الذي بعده إن شاء الله تعالى نعود عودا حميدا، نرجع إلى فتح المجيد ونرجع إلى بلوغ المرام درسنا المعتاد، نقرأ إن شاء الله في كتاب الصيام، والله أعلم. نأخذ الأسئلة إن شاء الله بعد بين الأذان والإقامة. الله